قراءات في الشعر والأدب. عوالم الشعر والأدب ترسخ هوية وتاريخا، تحمل قيما إنسانية نبيلة، فالقصائد الشعرية والأجناس الأدبية كافة توطن حبا وإمتاعا ومعرفة، تنير العقل وترتقي بالفكر وتسمو بالروح والإنسان معا. قراءات في الشعر والأدب، برنامج من إعداد وتقديم يونس الفنادي. تنفيذ نجيب محمد. أيها الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قصيل عائشة إبراهيم تستنطق جماليات المكان في بني وليد. يعد المكان في العمل السردي عنصرا ملهما للمبدع في تأثيث نصه وتحريك شخصياته، ينعكس تأثيره الواضح وبصمته المميزة من خلال ظلاله وامتداداته المتعددة، سواء في ثنايا النص أو خارجه. وقد أطلق النقاد تسمية الفضاء الروائي على المكان في الرواية، مثلما أطلقوا الزمن الروائي على زمن الأحداث التي تدور فيها وتنسجها شخصيات الرواية، ثم جمعوا الاثنين في كلمة اصطلاحية سماها ميخائيل باختين الفضاء الزمكاني، وصف فيها علاقة الزمان والمكان في الرواية بعلاقة الجزء بالكل وصعوبة الفصل بين هذين العنصرين رغم تباين أهميتهما وتأثيرهما في العمل الروائي. فصور المكان المادية الواقعية أو الافتراضية التخيلية تختلف وتتفاوت بحسب رؤية المؤلف لمسارات النص ومنعطفاته، مع الاتفاق على أن المكان الجغرافي حسب خطوط الطول والعرض هو ثابت لا يتغير على الدوام فوق سطح الكرة الأرضية، بينما الفضاء المكاني في العمل الروائي فهو متحرك بفعل تتابع التاريخ وأحداثه وشواهده وعناصره المتبدلة التي تشكل وتفرخ بيئات تتفاوت في طبيعتها التكوينية وتأثيراتها الحسية. فالبحر كفضاء روائي في رواية مرسى ديلا للأستاذ عبد الفتاح البشتي برز خلال تأملات سوف بطل الرواية أثناء مكوته في كوخ بن عيسى على شاطئ المرسى، مغايرا كليا للبحر كما استنطقته رواية أسطورة البحر للدكتورة فريدة المصري حين جعلته رمزا وشاهدا فاعلا من خلال أساطيره التاريخية على جمل المدينة بطلة الرواية وموطن سحرها. كما أن فضاء مدينة طرابلس الروائي بشوارعها وشخصياتها وأحداثها في رواية ليالي نجمة للأديب الراحل خليفة حسين مصطفى الذي وثق فيها ما يدور بشارع سيدي عمران سيء السمعة، ظهر مختلفا في رواية العلكة للأديب منصور بوشناف الذي جعل من حديقة شارع البلدية وسط مدينة طرابلس مسرحا يبث الروح في تمثال روايته لإذابة الجليد وتحريك العلاقة الزمنية بين مختار وفاطمة. أما الصحراء كفضاء مكاني مكتض بالعديد من الصور والأمكنة الثانوية فقد امتد في رواية حقول الرماد للأديب الدكتور أحمد إبراهيم الفقيه متجاوزا أفق صحراء البدوي الضيق، فصار شاسعا منفتحا يتسع لمقارنات الأغراب بين صحراء القيض والعطش والغزلان والنفط، فصار شاسعا منفتحا يتسع لمقارنات الأغراب بين صحراء القيض والعطش والغزلان والنفط، وصور حضور سيوف رمالها وكثبانها وأغبرتها في مخيلتهم المغايرة. وهو فضاء مختلف تماما عن تلك الصحراء القاتمة المنغلقة التي تقوقعت وغاصت في ذاتها وكهوفها المخيفة العميقة كما صورها الروائي إبراهيم الكوني في روايته المجوس التي سيطرت عليها الطقوس وعادات وأساطير المكان وطلاسمه وأحاجيه وأسماءه الغريبة. إن المكان في العمل الروائي ليس مجرد لوحة ديكور أو خلفية مسرحية جامدة لا تتفاعل مع النص، بل في تصوري هو العنصر الأكثر جاذبية وتشويقا لاستشفاف مكونات النص المكتوب، وذلك لتعدد الإيحاءات والصور التي يبوح بها ويبرزها لدعم ومساندة مضمون الرسالة أو الحبكة الروائية النصية، سواء بحضوره الشكل الراهن أو بأزمنته الماضوية أو أحداثه التاريخية أو شواهده المتعددة. وفي كل الأحوال فالمكان لابد أن يتفاعل مع مضمون النص لكي يستريح بكل أريحية في ذهن وخيال القارئ، ويفجر فيه العديد من الأسئلة المحفزة وإيقاظ رغبته لاكتشاف أعمق للرواية. ولقد برز المكان في رواية قصيل للأديبة عائشة إبراهيم كفضاء متماسك ومترابط الأركان، متوحد ومتتابع عبر فصول الرواية، له عناصره التي توطنه كجزء من الهوية الشخصية ودلالاته المباشرة وأبعاده وصداه الجمالي الذي جعل له رونقا وحسنا وبهاء، فصار يتفاعل بأكمله في ذهن القارئ ليسبغ عليه بدوره من لدن خيالاته المزيد من التشويق والتعلق والإعجاب. إن الفضاء المكاني في الرواية اتسم بلغته الشاعرية القوية العذبة المغلة في البلاغة والقادرة على اختيار المفردات الدقيقة في وصف الواقع ونقله، وقابلية هذه اللغة ومفرداتها للاستزادة والإضافة والتماهي في حركة الحبكة النصية البليغة لتتداخل فيها الصور الحياتية المعاشة فعلياً مع غيرها المستوحاة من رحم الخيال المكتظ بالكثير من التصويرات الجميلة. ورغم أن مكان ومسرح رواية قصيل هو مدينة بنوليد في ليبيا، فإن أصداءه امتدت وتوسعت لتغوص داخليا بشكل عميق في أركان المدينة وتؤسس فضاء يشمل السيل والرصافة والزاوية والملهاد والنخيخ ومسوجي وسوق الظهرة والعرس والقفة والحكم والأمثال والكواغط والمأثور والصراع الفكري وغير ذلك مما يحتضنه الفضاء المكاني، مزدانا بالسير الذاتية والعادات والتقاليد وغيرها من الصور العامرة بالبهجة والعذوبة التي ترتبها سياقات سرد العمل الروائي وتصوغها في بوتقة متمازجة كلوحة فسيفساء جميلة تبهر الأبصار وترفع درجة التلهف عند القارئ. وظهرت أول مصافحة للمكان في رواية قصيل كتعريف قصير موجز تلمح إليه الساردة على لسان بطلها قصيل منذ الفصل الأول السيل، فيقول: جلست خلف المقود وانطلقت بأقصى سرعة متاحة لي على الطريق الترابي المتعرج حول الوادي. وهنا عرفنا أن المكان هو طريق ترابي ملتوي يفضي إلى أحد أودية بنوليد، ثم يتواصل التعمق في وصف المكان بشكل أوسع لتهيئة المتلقي للفضاء الروائي. تتراصف أشجار الزيتون والنخيل في وادي ذي زرع تتكي على ضفافة بنوليد المدينة المترامية الأطراف، تتداخل مبانيها الحديثة مع بيوتها الطينية القديمة المصرة على البقاء لكأنما ذويها يخشون فراقها. هكذا هو الفضاء الذي تمتزج فيه العناصر المتنوعة وتتشكل لوحة محاكاة تصرح بالشجر العتيق المبارك وتفوح بسير التاريخ بكل عبقها وتفاعلات إيحاءاتها الماضوية في نفوس البشر، كما أن تسمية المكان نفسه بنوليد تحيلنا إليه في الواقع ومن ثم مقارنته مع صورة الفضاء المحاكاة، وهنا تتأسس المفارقة. ولكي تتميز صورة الوادي كفضاء روائي وليس مجرد منخفض جغرافي جامد تساعدنا الساردة فتقول: الوادي ليس هو الوادي، الوادي عالم من الفزع والوحشة والظلام السحيق، تبرق فيه عيون غاضبة وفوهات مترصدة ألمحها بين جذوع الأشجار، الأشجار التي كانت شديدة الخضرة أصبحت رمادية باهتة، ذؤابات النخيل تغرق في ضباب أسود، تفيق المطر على ورق الشجر ينشد ترنيمة مخيفة يكسرها البرق ويصفعها الرعد، يلقي بها رعبا وترويعا على أضلع المرتجفة تحت قميصي، فترتعش مفاصلي تستق أسناني تنحرني آلام مفاجئة بالحلق. هنا يتجسد فعلا الفرق البين بين الوادي كمكان فحسب ونفسه كفضاء روائي له عناصره الطبيعية المتفاعلة بين ذواتها أولا وفي الآخر ثانيا، سواء كان الساردة أو الراوي بطل القصة أو القارئ المتلقي. هذا التفاعل أو الاختراق المادي لعناصر الفضاء كالأشجار والمطر والعيون والنخيل واللون كالأخضر والرمادي والسواد والحس كالغضب والخوف والترويع والتصفيق هو ما يخلق عالما مشتركا يقتبس من الواقع الكائن ويضيف إليه خيالا خلابا بلغة تتراقص مفرداتها الرقيقة لتوقظ جميعها أحاسيس مدفونة وتبعث أحلاما وطموحات مسكونة لتؤكد بأن الفضاء الروائي ليس هو مكان الواقع ذاته بل هو فضاء محاكى يتشارك الجميع في نسج خيوطه وبناء أركانه وحتى وإن صاحب ذلك الفضاء تداخل في السرد بين الراوي والساردة كاتبة الرواية فإن ذلك ليس غريبا فالعلاقة الوثيقة والمتينة بين المحاكاة والسرد هي رابطة قديمة تناولها العديد من الفلاسفة من بينهم إفلاطون الذي أكد بأن مفهوم المحاكاة هو تمثيل الواقع فنيا بينما تقنية السرد هي نقل الراوي أقوال شخصياته بلسانه. وصور الفضاء الروائي التي التقطتها من رواية قصيل تؤكد أن الكاتبة استطاعت أن تستنطق العديد من الجماليات المكانية وتحيك لها ثيابا جميلة لافتة وتطرز بها أجواء من البهجة والحبور لتتداعى كلها بثقة قوية وتنساب برشاقة في خيال القارئ ويمكننا أن نعتبر أن هذا البناء والتأسيس للفضاء الروائي أمر عادي حين تغوص بنا الكاتبة بأجواء الاحتفال النسائي البهية ومهرجان فتح الجفة أو العلاقة وهو أحد أيام العرس الليبي التقليدي في بيت العروس لأنها تنهل من معين ذاكرة طفولية وشبابية ونسائية فاعلة في مثل هذه الطقوس والتي قد تكون مارستها فعلا تقترب أكبر نساء سنا وتضع يدها في قاع القفة وتتناول أول قرطاس يصادفها ثم تفتحه على مرأى الحاضرات وتسمي محتواه بصوت عال هذا فاسوخ هذا سكر مبات هذا كحل هذا كسبر هذه خللة هذه باري هذا كمون ثم يطاف بكل قرطاس على الجالسات فتقتسم منه من لها به حاجة ومن لم تكن ذات حاجة أيضا عليها أن تغرس إصبعها في القرطاس تأدبا ثم يوضع جانبا وتعاد الكرة فإذا خرج قرطاس اللبان تتسابق إليه الفتيات اليافعات وإن كان قرطاس السواك تمد يدها إليه العرائس وحديثات الزواج أما قراطيس الأعشاب الدوائية كالزعتر والإكليل وحب الرشاد فتطلبها النساء الأكبر سنا إلى أن يأتي دور قرطاس الحلوى وهو من نصيبنا نحن الأطفال المرافقين للأمهات وقد حضرنا خصيصا للظفر بحلوى الشكار ذات الخطوط الملونة بالأحمر والأصفر تسيل ألوانها مع لعابنا وتلتصق بأصابعنا والثياب أيها الأعزاء إلى اللقاء قراءات في الشعر والأدب عوالم الشعر والأدب ترسخ هوية وتاريخا تحمل قيما إنسانية نبيلة فالقصائد الشعرية والأجناس الأدبية كافة توطن حبا وإمتاعا ومعرفة تنير العقل وترتقي بالفكر وتسمو بالروح والإنسان معا قراءات في الشعر والأدب برنامج من إعداد وتقديم يونس الفنادي تنفيذ نجيب محمد